السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويأمر عبده ونبيه زكريا عليه السلام قائلا: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ويوصي موسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون قال: ولا تنيا في ذكري. فعلينا بالإكثار من ذكر الله، فهو من الباقيات الصالحات. وقد قال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا. ولا ننسى الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر بعد شكر الله تعالى إلى إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وللإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. يسأل أبو حاتم الشمري: ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل؟ المراد غياب ما يسمى بالحشفة في المحل المعروف، أما المساس الخارجي فلا يجب غسلا بالإجماع. يسأل، الله يبارك فيكم، حفظك الله يا محمد بن شلبي، يقول: عندهم قطة في البيت تؤذينا بتبولها، حاولنا طردها وفشلنا، ماذا نصنع؟ فكر في سبيل آخر لإبعادها بكل السبل. إن عجزت وكانت مضرة جاز قتلها بطريقة حسنة ليس فيها كبير إيذاء. امرأة ليس لها معيل ولا لأولادها، وقد وجدت عملا في مكان مختلط وتلبس لباسا محتشما، لا أنصحها بهذا العمل. تعمل في مكان بعيد عن الرجال فإنها فتنة وتحتشم في أول الأمر، وبعد ذلك تألف الوضع، وشياطين الإنس يتعرضون لها. فأنصحها بالبعد عن هذا والبحث عن عمل بعيد عن عمل بعيد عن الاختلاط، والله أعلم. شخص يريد تشغيل مبلغ في مشروع مع 2 شركاء وفقط يعطيهم المبلغ ليستثمره، هل المكسب والخسارة من رأس المال أو كيف؟ إذا دخل معهم كشريك له نسبة من المكسب وعليه نسبة من الخسارة الذي نعرفه في ديننا، أما سؤاله فغامض. الوسوسة من الشيطان عياذا بالله، ولزوم السنة من خير العلاج، ومن خير العلاج أيضا أن تسأل الله أن يصرفها عنك. هل تجوز قراءة القرآن والإمام يخطب في المنبر يوم الجمعة؟ لا تفعل، فالإمام ينصت له. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم للشخص المأجور الذي من صفاته إذا صعد الإمام استمع وأنصت. هل يجوز الدعاء بزوجة معينة؟ نعم، يجوز الدعاء بزوجة معينة إذا كانت صالحة، وتتبع ذلك بأن يبارك الله لك فيها. وأولى من هذا كله أن تسأل الله أن يختار لك الخير، وتصلي صلاة الاستخارة في شأنها. ما حكم النوم أثناء وقت الصلاة؟ بحجة عدم استطاعة الخشوع في الصلاة، كلما أتوقف الصلاة تنام أو ماذا؟ رتب نفسك على أن تصلي الصلاة في وقتها. يقول أنا أتأخر عن صلاة الفجر بسبب أني أنام ولا أصحى إلا الساعة 7 وأصلي. إذا كنت متعمدا السهر بلا فائدة تأثم، أما إذا غلبت ذات يوم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لك إذا كانت عادة مستديمة تسهر طول الليل في العبث وتنام عن الفجر ستحاسب. حكم رؤية وجه المخطوبة بالكاميرا لبعد المسافة مع وجود أهلها وعدم الخلوة والفتنة، إذا لم تكن ستحتفظ بالصورة جاز، وإلا لا يصح أن تتداول صور الفتيات في الهواتف. انتبه، إذا كان الشخص أمينا وأخذتم عليه عهدا وميثاقا أن لا ينشر صورتها، جاز له أن يراها في خلال وسائل التواصل لخطبتها. هل هناك اختلاف في تقصير اللحية؟ لا أعلم كبير اختلاف، إنما الذي ورد أن بعض الصحابة كابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما كانوا يقبضون على اللحية ويأخذون ما زاد على القبضة. يا نبيل لا تخبر بتلاعب الشيطان بك. ودخلت مع الإمام ويقرأ السورة التي بعد الفاتحة، هل تلزمني قراءة الفاتحة أم أنصت لقراءة الإمام؟ يرى جمهور العلماء يا خرامي أنك تنصت لقراءة الإمام، قول الرسول لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. حكم تقسيط السيارات عن طريق البنك، لا تشتري من البنك سيارات لأن البنك لا يمتلك السيارة، إنما يدخل نيابة عنك كممول ويعطيك السيارة بالثمن مع الفائدة الربوية. ما معنى فتنة الرجل في امرأته وماله وجاره يكفرها الصلاة والصيام والصدق؟ دائما بين الأزواج تحصل بعض المشاكل، أو بينك وبين الأبناء تحصل بعض المشاكل، فهذه الفتن التي بينك، يعني تجاوزت الحد في اللعب مع الأطفال، تجاوزت الحد في الكلمات مع الزوجات، أشياء مثل هذه التي هي ليست من الكبائر تكفرها الصلاة والصيام والأمر والنهي. الحديث عن ذنوب الخلوات الذي ينبني على الحديث إن قوما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا، وهم الذين إذا خالوا بمحارم الله انتهكوها، حديث ضعيف لا يثبت. ما الذي يجبر القصور في الصلاة؟ هل صلاة النوافل أم سجود السهو؟ صلاة النوافل لحديث انظروا هل لعبدي من نوافل أو كما قال عليه الصلاة والسلام، بنت تعاني من صداع مستمر وكذا لها الطبيب أن الصداع من عينيها، طلب منها خلع النقاب، تعمل إيه؟ تستشير طبيبا آخر يا عائشة. مسافر إلى مكة للعمل وسيجلس في مكة إقامتي هناك، هل يلزم لو عملت عمرة لازم أقعد 3 أيام بعد كده أعمل عمرة؟ إذا كان عملك في مكة فيجوز لك أن تعتمر إذا استقررت في مكة، ولكن تخرج إلى التنعيم تأتي بعمرة من التنعيم. وجزاك الله خير يا وائل. نزيه حفظه الله، من يخشى خروج الوقت أو ترك الجماعة لفقد أو ترك الجماعة لفقد الماء هل يتيمم؟ في سؤالان يا نزيه، إذا الماء موجود وإذا توضأت خرج الوقت يلزمك أن تتوضأ، لأن الله ما أرشد إلى التيمم إلا عند فقدان الماء، وهنا ماء ويمكنك استعماله، قال فإن لم تجد ماء فتيممه هذا ماء. فيلزمك أن تتوضأ. هل يجوز للأب إعطاء زكاة ماله لابنه الفقير الذي يعول أسرة؟ هل يجوز للأب إعطاء زكاة ماله لابنه الفقير الذي يعول أسرة؟ نعم يجوز. يقول: أقيم في السعودية الآن ويلاحظ أغلب المساجد فور ما يسلم الإمام أكثر المصلين يذكرون الاستغفار وبعض أذكار الصلاة بصوت مسموع ومشوش على من قام ليتم صلاته، فما الصواب؟ هم يستدلون بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير. في رواية: إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج ذلك البخاري في صحيحه من طريق أبي معبد نافذ عن ابن عباس. هذا الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا، وإن لم يصرح بهذا في النص، كان في أيام منن. هذا الذي يظهر لي، لأن ابن عباس كان من المستضعفين ولم يهاجر إلى المدينة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. لهذا قال من قال من الشافعية وغيرهم: إن رفع الصوت عند انتهى من المكتوبة إذا كان للتعليم فلا بأس. كذا قيل. فالمسألة فيها وجهان للعلماء: هل يجوز إعطاء زكاة المال لأختي المتزوجة إذا كانت فقيرة يا أبا عمر؟ هل يجوز رؤية وجه المرأة الميتة وهي أجنبية عن الرجل؟ ليس لك أن تراها أنت، وما شأنك بها؟ هل عندي قطعة سأبنيها وأخذ شقة لعيالي والباقي سأقوم بتأجيره كي أصرف على عيالي، هل علي زكاة؟ ليس عليك زكاة يا وليد إلا إذا اجتمع معك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. متى تبدأ قراءة سورة الكهف؟ من بعد فجر يوم الجمعة. هل يجوز أكثر من عمرة في العام؟ نعم يجوز، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما يذهبان الفقر والذنوب، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يقول: ما حكم من ملك الزاد والراحلة ولم يذهب للحج؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولله حج على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حدثت مشاكل وطلب مني والد زوجتي أن أطلقها ويتنازل لي عن نفقة ابنتي، حدث الطلاق وإلى الآن لم أدفع نفقة بنتي من فترة طويلة، أراك مقصر يا راتب، وذلك لأن نفقة ابنتك تجب عليك، هي ابنتك. يقول: تأخرت في توزيع لحمة الأضحية، هل يقبلها الله منا؟ وهل التصدق بالباقي منها بعد فترة جائز؟ نسأل الله القبول، لكن أجرك أقل من شخص أخرج لحوم الأضاحي في أيام التشريق الثلاثة، تلك التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. من امبارح أطرح سؤالي بشأن الاستثمارات البنكية بعد المرض وعدم، لا يجوز يا من عدت إلى ربك، ستعود إلى ربك بالربا أو ماذا؟ تعود إلى ربك وتأكل الربا أو ما الذي تريده؟ هل يجوز أخذ جزء من لحمة العقيقة للبيت؟ نعم ولا بأس بذلك. حكم قراءة القرآن جماعة إذا كان للتعليم فلا بأس بذلك، أما التعبد فالأفضل أن تقرأ وحدك والله أعلم. والله أعلم. اشتريت شقة ومحلا للاستثمار لكن لم أستثمر حتى الآن، هل علي فيهما زكاة؟ تعددتا للتجارة فتقوم على رأس كل حول وتزكى، تقوم بالسعر الذي إذا أعلن بيعت. والله أعلم. ومرحبا بك يا سيد. هل يجوز صبغة الشعر أثناء الدورة الشهرية؟ لا مانع من ذلك. هل تجوز صلاة ركعة الفجر بعد صلاة الفجر؟ هل تجوز صلاة ركعة الفجر ركعتي الفجر بعد الفجر؟ نعم تجوز، نعم تجوز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. العقيقة هل يجوز توزيع لحمها أم الأفضل طبخها في المنزل؟ كل جائز، كل جائز، طبخها وتوزيعها مطبوخة أو دعوة الناس إليها أو توزيعها إليها كل جائز. بيد أن فريقا من المالكية يرون أن توزيعها أفضل، ويحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه دعا الناس للحم العقيقة، بخلاف وليمة العرس على سبيل المثال. أما الشافعية فيرون أن الأمر فيه ساعة، وأنها طعام إن شاء أكل منها، عفوا، إن شاء دعا الناس وإن شاء أرسل إليهم في بيوتهم. هل يجوز أن نبيع سيارتنا بالتقسيط؟ لا مانع من ذلك. يعاني من مرض الربو من أولى بالصدقات؟ إذا خيرنا بين الأقرباء والفقراء، إذا كانوا أقرباء فقراء فهم أفضل، أما إذا كانوا أقرباء أو أغنياء فالصدقة على غيرهم أفضل. أخوه الصغير يشاهد المحرمات على الهاتف الذكي، الهاتف الغبي ليس الذكي حينئذ. على العموم قدم له النصح وازجره إذا احتاج الأمر إلى زجر، ولين إذا احتاج الأمر إلى إلانة. هل يجوز إعطاء سعرين لنفس السلعة نقدا وتقسيطا؟ لا مانع لأنها عروض. أعاني من مرض الربو مما يعسر علي الغسل من الجنابة، هل يجوز لي الصلاة بتيمم؟ إذا كان هناك مرض محقق سيلحق بك إذا اغتسلت فلا ضرر ولا ضرار. زوجها لا يصلي، إن كان لا يصلي جحودا للصلاة وإنكارا لا يكفر وتلزم مفارقته. إن كان لا يصلي تكاسلا فالمعيشة معه جائزة مع الكراهة. هل يجوز أخذ أجرة على تعليم القرآن مع سعة الحال؟ نعم يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مع سعة الحال، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هل يجوز تعدد النية في صلاة العشاء؟ مثل سنة وقيام الليل، لا يجوز أن تجمع بين سنة العشاء وقيام الليل. حكم تدريب فنون القتال للدفاع عن النفس فقط وليس للبطولات، حكم المال العائد من عملك مدرب، لا بأس إذا اجتنبت المحاذير في ذلك، ولعلك تعرف المحاذير. قول اليمين، اليمين عند باب المسجد أو البيت، يجنح النووي إلى تقديم الأيمن إذا كان المقام مقام تكريم. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد بالرجل اليمنى ويخرج بالرجل اليسرى، سنده تالف. ماذا أفعل في كثرة المكالمات التي تأتيني من أهلي وأرحامي يوميا والتي تأخذ مني وقتا طويلا وأضطر أن أرد عليها طلبا لرضا الله. توسطي في الأمور يا أخت بسمة، توسطي في الأمور واقتصدي فيها. إذا تخلى والدان عن طفلهما وهما أحياء هل يعتبر يتيم؟ لا، ليس بيتيم ولكنه مظلوم. هل يستطيع الجن تحريك الأشياء؟ نعم يستطيع الجن تحريك الأشياء. قال تعالى في كتابه الكريم: قال أنا آتيك به، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. هل يستطيع إشعال النار في عفش المنزل؟ هذا في الغالب، وبعد أن تتبعنا حالات مشابهة فعل فاعل من أهل البيت أو من غير أهل البيت. هل يجوز العمل في شركات التأمين؟ أنصحك بالابتعاد عنها أفضل لك. ما حكم تأخير صلاة العشاء؟ تؤخر إلى منتصف الليل إن شئت، وبعد منتصف الليل يكره تأخيرها، والله أعلم. تصريح إمام الحرم المكي تحليل المعازف، وكان يقول الرسول كذا، هذا زائغ في دينه الذي يقول مثل هذا الكلام، رجل زائغ في دينه ويتبع المتشابهات ويترك المحكمات فلا تلتفت إليه. قل أعمل في العقارات وأحيانا تدخل لي مبالغ كبيرة وأخاف أن أضعها بالبيت، الحل أني أمام البنك الربوي، هل هناك حل في الإسلام؟ سمرها مع أي أشخاص صالحين إن شئت، وإن وضعتها في البنك لحفظها من اللصوص لا بأس بذلك. أريد أتبني ولدا لأن زوجي لا ينجب، وأهلي يقولون لا قد يكون ولدا عاقا. التبني لا يجوز، لا يجوز أن تأتي به من الملجأ وتنسبه إلى نفسك على أنه ابن لك أو ابن لزوجك، فهذا من الكبائر ولا يجوز. كيف تطلعيه على المحارم وهو لا يحل له ذلك؟ وكيف توريثينه ولا يحل له ذلك؟ هل تجوز صلاة الوتر 5 ركعات في تسليمة واحدة؟ كرأي يجوز، أما السند الذي فيه أن النبي أوتر ب5 متصلة فسند معلول. حكما صلى إماما بالناس وفكره خرج عن الصلاة بعض الوقت قل من أجره قدر ذهاب عقله عن التدبر. هل يجوز الذهاب إلى العمرة دون محرم عمري 50 سنة؟ جوز بعض أهل العلم العمرة مع الرفقة الآمنة، وذلك لحديثين: الحديث الأول كيف بك يا عدي بن حاتم يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالكعبة لا تخشى إلا الله. وأيضا استدل بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خرجن في زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما لرحلة الحج، وكان حج نفل. والمانعون استدلوا بالحديث المشهور: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. ففي المسألة الوجهان، والله تعالى أعلم. هل تجوز الصلاة في السيارة بدون معرفة القبلة؟ النافلة تجوز وإن لم تتجه إلى القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته في السفر. هذا. وعن الفريضة: يلزمك النزول وتحري القبلة إلا إذا عجزت وكان الوقت سيضيع اجتهدت قدر استطاعتك. ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها في عدم وجوده وترك أطفالها الرضع؟ إذا كانت ستضيع الأطفال فكفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته، ولا ضرر ولا ضرر كذلك. هل يوجد سحر يدفن في القبور ويجعل مع الموتى؟ قد يكون، لكن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وعوذ نفسك بالمعوذات مع الإكثار من الدعاء وبالله التوفيق. أبيع بالقسط أريد كيفية حساب الفائدة الشرعية. ليست هناك نصوص تقيدك بربح معين، صحة حديث لا تقدح الوجه إن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. اللفظة هذه أن الله خلق آدم على صورة الرحمن ضعيفة لا تصح، شاذة. أما الثابت أن الله خلق آدم على صورته وله مطلعان. المطلع الأول، خلق الله آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا. والحديث الثاني، إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، كذا ورد. الملوك كلها سواء، علي زكاة مال ولكن حصلت لي ظروف وخسارة ولا أقدر حاليا على صرفها، إذا لم يكن معك مال فهي دين في الذمة. في أوروبا السفر يكون طويلا ونصلي الفرض في اتجاه القطار، المضطر له استثناءاته الخاصة به. يا محمد، التأمين الصحي إذا كنت مختارا أنصحك بعدم الاشتراك فيه، إذا كنت مجبرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. امرأة أخبرتني أنها مسحورة وأنها لا تستطيع الصلاة، ماذا أفعل؟ أرشدها إلى الدعاء، أرشدها إلى ذكر الله، أرشدها إلى أن تقرأ المعوذات في يديها مع قل والله أحد وتدخل وتمسح رأسها وما استطعت من جسدها. كشف النقود منذ 14 سنة، هي نقود بسيطة 15 جنيهات، لا أحد يرسل تذاكر دعوة بطلبها، هل يعتبر دينا أم يسقط؟ إن طلبوها وحصلت لهم مناسبة اذهب أنت واهديهم بما يتيسر لك، ويعني نقود الأفراح. ما حكم الزوجة التي لم تصلي؟ أجبنا من قبل أن ترك الصلاة على قسمين، إن كان جحودا فهي كافرة، إن كان تكاسلا فهو كبيرة من الكبائر. دخلت مساهمة في مشروع استثماري 10 سنوات ولم أحصل على أي ربح منه من يومها، هل علي زكاة؟ عليك زكاة سنويا، لكن ما نوع المشروع؟ فقد يكون له تأثير في الحكم. اشتركت في مصنع مثلا وأصبح لك ربع المصنع كأصول ثوابت، فهذا ليست عليه زكاة. إذا كانت بضائع تباع وتشترى، في هذه الحال بضائع تباع وتشترى عليك الزكاة ولو لم تربح، ما دام المال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول. ما الصحيح من السنة في قضاء سنة الفجر إن فاتتني؟ قلنا كل جائز يا أيمن. الأول، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. والثاني، بعد الشروق بنحو من 10 دقائق إلى ربع ساعة فما بعد، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس. وكان الأول أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر صلاها بعد العصر وهو وقت كراهية أيضا. وجزاك الله خيرا. حكم بيع مواد سباكة لصلاة الأفراح المعدة للأفراح، لا بأس بذلك. حكم العمل في مطعم يبيع الخمر، إذا كنت ستناول الخمر أو تحمله إلى الزبائن لا يجوز لك ذلك، لأن النبي لعن الخمر وحاملها والمحمولة إليه. هل حماد بن سلمة ضعيف الحديث؟ لا يقال هكذا على إطلاقه، فإن حماد من أثبت الناس في ثابت البناني، هو من رجال الإمام مسلم. نعم، هناك بعض المواطن قد تضاعف فيها رواية حماد بن سلمة لاعتبارات معينة. هذا وقد أخرج مسلم له، أما البخاري فتجنب الإخراج له في الأصول. هل تجوز الصلاة بطلاء الأظافر؟ نعم الصلاة تجوز. هل يجوز البيع والشراء من الشيعة؟ نعم يجوز. هل تجوز الصلاة على الكرسي من دون سبب صحي؟ هل تجوز الصلاة على الكرسي من دون سبب صحي؟ إذا كنت تسأل عن الفريضة فلا يجوز لك أن تصلي الفريضة وأنت قادر على القيام، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. أما إذا كانت نافلة وأنت قادر على القيام وصليت جالسا لك نصف أجر القائم. أما إذا كانت نافلة وصليتها وأنت جالس وأنت عاجز عن القيام فأجرك تام. طردها زوجها وأهانها فذهبت إلى بيت أهلها، فحتى الآن لم يراضيها ولم يسأل عنها. إذا كان ظالم لك فربك بالمرصاد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هل تجوز الاستفادة من فوائد المال المحبوس في المجلس الحسبي؟ التورع يقتضي عدم الاستفادة بها، والتحذير أن شخصا قد يقول يتحمل المجلس الحسبي إثم إجباري على أخذ أموالي بالباطل ويتحمل الإثم الذي جاء من وراء ذلك، لكن التورع البعد والله أعلم. أريد معرفة ما جزاء من يضع يده على كتاب الله ويحلف كاذبا مرتكب لكبيرة من الكبائر. أكملت ركعتين مع الإمام، هل أقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا من القرآن؟ تقصد المتبقيتين. إن قرأت لا بأس، وإن لم تقرأ لا بأس بعد الفاتحة. الحبس بسبب الدين لا يسقطه. هل يجوز قراءة الورد اليومي أثناء الحيض بحائل؟ نعم يجوز. هل الإمام النسائي من المتشددين في الجرح؟ قال ذلك بعض أهل العلم، لكني أرى تحفظا لابد منه، وهو أن الإمام النسائي إذا انفرد بالتوثيق كثيرا ما نتحفظ على توثيقه، ولا نبادر بتصحيح الخبر إذا كان المنفرد بالتوثيق هو النسائي. ليست هناك قاعدة يا محمد بن طه لا نتعمد إهمال أحد يحفظك ربي. لو إنسان أخته مريضة وأراد الصدقة عن أمه الميتة، هل يجعل الصدقة لأخته أم الأفضل كفالة أيتام على حسب حال أخته؟ إن كانت أخته مريضة ومحتاجة فهي أولى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على البعيد صدقة، والصدقة على القريب صدقة، وصلة لها أجران. هل يجوز أن أحلف بالله وأن أضع يدي على كتاب الله وأنه أصل في السنة؟ أما ذلك فمن باب تعظيم اليمين، لا نرى منه مانعا، لا نرى منه مانعا كالذي يحلف بالمصحف. ما عندنا نص عن رسول الله بالحلف بالمصحف، إلى العمومات أن المصحف أن القرآن كلام الله. هل يؤخذ بتوثيق ابن حبان عند انفراده؟ لا، إلا في بعض الأحوال إن كان الراوي روى عنه جمع كبير وهو من التابعين ولم يأتي بما يستنكر عليه. هل يجوز الدعاء على الظالمين وإن كانوا من الأهل؟ نعم يجوز الدعاء على الظالمين وإن كانوا من الأهل، لكن بأي صورة ستدعو لا تأثير أيضا في التجويز من عدمه. هل يجوز شراء سيارات من بنك إسلامي؟ البنوك شأنها واحد وهي لا تمتلك سيارات حتى تبيعها. هل يجوز الطبيب يكشف على المرأة وهي تغطي على وشتها؟ الاضطرار يجوز ذلك. هل هناك حديث عن زيارة القبور يوم الخميس؟ لا أعلم أي حديث في هذا الصدد. هل يجوز المرور من أمام المصلي عند الضرورة؟ الضرورات لها أحكامها، ولكن من الممكن أن تضع سترة أمامه ثم تمر من بعد السترة، والله أعلم. هل يجوز حجز السلعة حتى يقضى الدين؟ الصورة غير واضحة، وضح أكثر. حكم تحديد يوم لقراءة الفاتحة عند الاتفاق على الخطبة لكونها من عادات الأسر. إن سألتني هل وردت قراءة الفاتحة عند الخطوبة على عهد الرسول، لا أعلم لذلك دليلا. من كان تاركا للصلاة والتزم أبدأ يصلي كيف يقضي ما فاته، يقضي على الوجه المتيسر له. أذهب للعمرة، أريد ذهب للعمرة، عندي كشف نقود. أجبنا عليك. كيف الجمع بين قولين لابن معين، مرة يوثق ومرة يجرح؟ إذا كانت النقولات عنه ثابتة في الوجهين قد يكون التجريح بسبب حديث معين، يقول في حديث معين، يعني يكون ضعفه لعلة ما وثقه في حديث معين. إن لم توجد أي قرينة يطرح قوله حينئذ. هل يجوز للفتاة أن تعرض نفسها للزواج من شاب تراه صالحا إذا أمنت الفتنة، والأولى أن تكلف وليا من أوليائها بذلك؟ هل يجوز لي صيام يوم واحد أفطره زوجي الميت في شهر رمضان إذا كان مريضا؟ إذا كان مريضا وتمادى به المرض حتى مات ولم يشف زمن إن استطيع فيه القضاء فلا شيء عليه. أما إذا شفي زمنا وبعد أن شفي لم يقضي ومات بعدها، فعندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من مات عليه صوم صام عنه وليه. التأمين الصحي لا يجوز لما فيه من الجهالة وتثمير البنوك في الأموال في البنوك الربوية. كيفية الطهارة من بعد المياه التي من الممكن تتناثر أثناء البول؟ اغسل المكان الذي تظن أن البول قد أصابه. هل المغرب قصر أثناء السفر؟ لا يا ممدوح، وهذه بدهية يا ممدوح بن عامر، معلوم أن المغرب لا يقصر. هل المكاسب التجارية مفتوحة بأية نسبة للمكسب؟ نعم مفتوحة ما لم يكن هناك غش. ما حكم قراءة ياسين على الميت؟ حديث ياسين لما قرأت له، وحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، وحديث لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين. كل ذلك لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الأسانيد ضعيفة جدا. ما حكم من كفر مسلما بلا دليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أي رجع عليه اسم تلك الكلمة. ليس المراد أن أحدهما لزمن أن يكون كافرا. توجد عندي قادمة أعطيها أجرها، هل يجوز عند ميعاد الزكاة أن تأخذ من الزكاة المحتاجة فعلا؟ نعم يجوز، ما لم تظن أن هذه مكافأة سنوية منك لها. ساعة الإجابة يوم الجمعة لم يثبت فيها أي خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام يحسم الموضوع، والحديث الذي كان يرى أنه أمثل حديث أنها بين صعود الخطيب إلى أن تنقضي الصلاة، ولكنه معلم بالاضطراب والانقطاع كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وكان الحديث الذي فيه أنها بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس في سنده ضعفهم كذلك، والظاهر أنه من الإسرائيليات. قد أورد الحافظ ابن حجر حديثا قال والذي وقع لي أن هذه الساعة علمها النبي ثم أنسيها. فقد وحسن ابن حجر حديثا قال النبي إني كنت علمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. أقصد تكفل بيتيم عمره 6 أشهر، لا بأس إذا أرضعتيه أو كلفت امرأة أختك مثلا ترضعه حتى تكونين خالته من الرضاعة وبعد ذلك يبقى، لكن هو في الغالب يكون لقيطا، في الغالب سأكدي من يتم، لكن حتى إذا كان لقيطا أو يتيما فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في كل ذات كبد رطبة أجر. أيما أفضل في ثلث الليل الأخير، قراءة القرآن من المصحف أم الصلاة؟ أقرأه في الصلاة يا بكر، تحظى بقول الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هل يجوز بيع البيت لسداد الديون؟ نعم يجوز. فيزا المشتريات مسبقة الدفع، تأخذ نقاط من البنك مقابل كل عملية، هل يجوز الانتفاع بهذه النقاط؟ إذا كانت النسبة التي تأخذ مقابل الأجرة أجرة الماكينة لا بأس. إذا تاب العبد عن الغيبة والنميمة تجب ما قبلها إن شاء الله، هذا رجاؤنا في الله، فإن الله قال من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، لكن يلزم أن تصلح ما قد أفسدت. إن كنت شوهت صورة شخص باغتيابك عليك أن تصلحها قدر الاستطاعة. هل يجوز للابن أن يتزوج من بنت أحبها وهي ذات خلق رفيع ودين من عائلة محافظة دون رضا والده؟ نسأل لماذا رفض الوالد، لماذا يرفض الوالد، ومن ثم تتأتى الفتوى بصورة أدق. تلك العادة التي تسأل عنها يا أبا حمزة حرمها الإمام الشافعي رحمه الله مستدلا بقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يقول صلاتي سريعة منذ زمن وتعودت على ذلك، ما نصيحتك؟ نصيحة التأمي، الذين هم في صلاتهم خاشعون. مريضة بالكلى والطحال وحصو عندي بالمرارة، هل يجوز لي الصيام؟ اسأل الأطباء في ذلك، إن أفتوك بأن هذا لا يجوز لك الصيام أفطرتي. ما أفضل الصدقات الجارية للميت؟ هذه مسألة واسعة تختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والأحوال والأشخاص. هل يجوز الذهاب إلى الراقي؟ يكره ذلك حتى وإن كان يرقي بالرقية الشرعية، لأن النبي ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية لأنفسهم. محمد قديح قال الإمام للركعة الثالثة ونسي التشهد فذكره الناس هو بين الجلوس والقيام، إذا استتم قائما لا يرجع، إذا كان بين الجلوس والقيام جائز له أن يرجع. تزوج قريب لي من امرأة لم يرزقها الله برحم، هل عليها إثم إن لم تعلم الزوج؟ نعم عليها إثم إن كانت تعلم ولم تعلم الزوج امرأة غشاشة، وله أن يسترد الصداق. لا مانع يا أختي من الاتصال. قصة يا سارية الجبل الجبل في سندها يحيى بن أيوب الغافقي، وقد تكلم فيه غير واحد من العلماء، فمن العلماء من ضعفها لوجود يحيى الغافقي في سندها، ومن العلماء من يحسنها لأنها قصة والقصة يصعب فيها الوهم أو كثيرا يقل فيها الوهم. حصل قصة معروف كما لا يخفى. ماذا يحرم على الجنب؟ يحرم على الجنب الصلاة بالاتفاق، يحرم على الجنب الصلاة بالاتفاق، لا يجوز للشخص أن يصلي وهو جنب إلا إذا اغتسل أو تيمم. يحرم عليه أمور متعددة المقام لا يأتي عليها. هل ورد نص عن اللغة التي كان يتكلم بها نبي الله يوسف؟ وماذا ستستفيد يعني ابن سعدة والله والنبي يقول احرص على ما ينفعك؟ هل أستطيع صبغ الحواجب بدل النتف للزينة؟ استطيعين ما لم تتبرجين بذلك لرجال أجانب وما لم تدلسين بذلك على خاطب. كتاب شمس المعارف ملئ بالترهات والخرافات والضلالات كذلك. شركتي تحول الراتب إلى حسابي في البنك، وهذا الحساب تنزل عليه فوائد، فما سبل إنفاق هذا المبلغ؟ سبل إنفاق هذا المبلغ أن تخرجه لفقراء لا تربطك بهم قرابة، أو في مصلحة عامة للمسلمين باستثناء المساجد. لا أعلم العقيقة شروطا، فهل شروط الأضحية تنسحب على العقيقة أم لا؟ لا أعلم نصا في هذا الصدد يخصص. حكم التأمين على الحياة أجبنا عليه آنفا الآن. تابعها تلك كبيرة من الكبائر، وفقك الله وسلمك. هل تجوز القراءة من المصحف بغير وضوء؟ نعم تجوز. حديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أختار في كفارة اليمين المعلق، أختار في اليمين المعلق أنه يكفر كفارة يمين. ما الطريقة لقضاء الصلاة؟ ليس هناك نص ثابت يوضح، إنما إذا تركت صلاة صليها على الوجه المتيسر لك، أعني من ناحية الزمن. رجل قال أشهد الله أنه يحدث كذا، مثلا هو كاذب، أشهد الله على ما في قلبي، فاجر ومرتكب لكبيرة. والله قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. المعنى يقول أشهد الله على كذا، أشهد الله وهو كذاب، الكامل فاجرا. حكم تعطير الميت أثناء تغسيله، فبأس بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته زينب اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا بماء وسدر أو أكثر إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة شيئا من كفور. كيفية ارجاع الزوج لزوجته بعد تطليقها؟ يقول لها قد راجعتك، يقول لها قد راجعتك، ويشهد على ذلك اثنين من الصالحين. ما حكم الغش في الامتحانات؟ الغش حرام، قال النبي من غشنا فليس منا. هل يجوز لي إخراج زكاة مالي لابنتي المطلقة التي امتنع مطلقها أن يدفع نفقة بناتها؟ نعم يجوز، والإثم عليه. هل من حق الرجل الخروج كل يوم ليس له عمل ولكن للترفيه؟ هذا ضائع ومضيع لأزواجه. هناك شباب عاطل على هذه الوتيرة كثيرون، شاب فحل من الله عليه بالصحة والعافية، وجالس مثل المرأة في البيت يأكل ويشرب ويغضب لأمه على الطعام والشراب. هل حكم الضرائب؟ لا أعلم لا نصا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، وما زالت محل بحث لبحث مسألة معينة، هل في المال حق سوى الزكاة أم لا؟ زوجها مسلم وعائلته نصارى، هل يجوز قطع صلة الرحم معهم؟ قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. الآيات. حكم ذهب الزينة من ناحية الزكاة، عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وليس هناك دليل يسقط الزكاة عن ذهب الزينة. أما الألماس وسائر ما تتزين به المرأة باستثناء الذهب والفضة مهما بلغ فلا زكاة عليه إلا إذا كان معدا للتجارة. لا أدرك الإمام في الصلاة الجهرية عند قراءته لنهاية سورة الفاتحة، يجب عليه إعادتها؟ لا يجب، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، كذا ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حسنه بعض العلماء بطرقه. ومن العلماء أيضا من استدل بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، على الإنصات أثناء قراءة الإمام للفاتحة. هل يجب إعفاء اللحية مطلقا؟ نعم يجب إعفاؤها مطلقا، إلا أنه ورد عن بعض السلف أخذ ما زاد على القبضة أو أخذ الشاذ المتطاير، والله أعلم. هل يجوز عمل عمرة لأم الميتة بعد عمل عمرة لنفسي؟ تكرير العمرات من التنعيم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إن ذهبت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يجوز لك أن تهل بعمرة من هنالك. فالعمل مع زوج يشتم زوجته ويجرحها بالكلام القاسي ويلومها على أوضاعه المعيشية الصعبة، هل يجوز أن تمنعه عنها؟ تؤدي له حقه وتسأل الله الذي لها، لأننا يصعب أن نقيم القصاص في مثل هذه المسائل. صحة قصة صاحب البقرة المذكورة في سورة البقرة أنه كان ولد صغير وأعطوه وزنها ذهبا، بالسند عن رسول الله يا وسام لم يصح مثل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي أقوال إسرائيلية والله تعالى أعلم. وحكم لبس الجديد للمرأة المعتدة عدة الوفاة، كل ما من شأنه أن يرغب في النكاح في زواجها تمنع منه المرأة، تمنع من الزينة المرغبة في النكاح كالحلي والثياب الصبيرة ونحو ذلك. زوجة حكم أخذ القرض لاقتناء منزل إذا كان ربويا لا يجوز. متى ينتهي وقت صلاة الضحى؟ ينتهي قبيل الظهر بنحو من 10 دقائق إلى 5 دقائق الذي هو وقت الزوال. كيفية الجمع بين قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بين قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ الحب القلبي إذا استزمع محبة ذلك في قلبي يأثم على ذلك بقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هل يجوز أن أنوي الوضوء مع استحمام النظافة؟ يجوز، وقد قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل. حجيت ولم أهدي كنت متمتعا، صمت 3 أيام في الحج، بقي 7 أيام وأنا مسافرة إلى مصر، لم أرجع إلى بلادي اليمن، هل يجوز صيام 7 أيام بمصر؟ نعم يجوز إن شاء الله إذا رجعت من الحج، 7 إذا رجعتم. ما حكم الدعاء بالقلب؟ من ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم، لكن لم يرد عن النبي أنه كان يدعو بالقلب لما يدعو باللسان. وقال الخليل وارزق أهلهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هل الشمس والرياح تكفي لإزالة النجاسة إذا ذهب أثرها؟ كنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلم نصا، لكن إذا ذهب الأثر انتهى الأمر. لكن لو بقيت النجاسة الشمس لا تطهر إلا محي أثرها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بال الأعرابي في المسجد وأمر بذنوب من ماء يوضع على بوله، لماذا الذنوب؟ حتى يذهب الأثر. فإذا ذهب الأثر بالريح الشديدة ومحيا فلا بأس بأن تصلي في المكان ما دامت النجاسة قد زالت. صلاة سنة الوضوء بعد العصر جوزها فريق من أهل العلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لبلال، يا بلال أخبرني عن أرجع عمل عملته فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال يا رسول الله ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. فقوله في ساعة من ليل أو نهار دال على فعلها ولو بعد العصر والله أعلم. هل تجوز قراءة القرآن على ماء وأن يرش به البيت؟ لا أعلم أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن على الماء. أكرر، لا أعلم أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن على الماء. ما حكم البيت الذي اشتراه أبي لي من راتب عمله في البنك العادي؟ استمتع به أكثر من التصدق. وقد ورد أن ابن مسعود روي عنه من طريق إبراهيم النخعي عنه ولم يسمع منه لنا حلاوته عليه إثمه، لكن عموما هذا رأي مدرسة ابن مسعود هذا. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا من بعض الكفار كما لا يخفى، قبل هدايا من المقوقس ملك مصر لسرين وأختها نارية، وقبل من ملك عيلة بغلة، وكذلك فإن سارة قبلت هاجر هدية من الجبار وأهدتها للخليل إبراهيم. الزوج الذي يسب الإله، الذي يسب الله كافر، لا يحل البقاء معه ولا لحظة. لمس الذكري بحيل وبدون قصد هل ينقض الوضوء؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء، وسبب الاختلاف الاختلاف في تصحيح حديث من مس ذكره فليتوضأ. والآن أختار تضعيف هذا الخبر. حديث من صلى قبل الظهر أربع ركعات وبعد الظهر أربع ركعات دخل الجنة، احتاج إلى مراجعة ألفاظه، فله ألفاظ شتى. فالتحرير يقتضي أن ننظر في اللفظ الثابت، أن المخرج متحد. ما حكم إمام مسجد لم يحضر ويريد التوقيع له لا توقع عنه؟ هل يجوز كشف العينين من النقاب؟ إذا لم تكن فتنة جاز كشف العين، وإلا كيف سترى المرأة؟ إذا لم تكن فتنة جاز كشف العين. هل على البنت المتزوجة عقوق إذا كانت لا تساعد أمها بأعمال البيت لأنها مشغولة بأولادها وبيتها وزوجها، والأم تستطيع أن تحضر قادمة؟ ليس على البنت إثم بالتوصيف المذكور. حكم إقامة الصلاة للنساء، لا بأس أن تقيم النسوة فيما بينهن الصلاة ويصلين من غير إيجاب لإقامة الصلاة، وإقامتهن للصلاة في حال ما إذا لم يسمعهن رجل. هل يجوز أن أستغفر لقريبي مات لا يصلي؟ إذا لم يكن جاحدا للصلاة جاز الاستغفار له، أما إذا كان جاحدا للصلاة فقد قال الله تعالى ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يخرج لي المني دون أن أفعل له أي شيء، وجاء الطبيب ولهذا مني أو ودي، فإذا كان لم يكن منيا توضأ واغسل عضوك، أما إذا كان منيا فيلزمك الغسل. وبارك الله فيك يا المعتز، كانت تاركة للصلاة والآن لا تتركها، جزاك الله خيرا وأحمد الله على ذلك، وأعيد الصلوات التي فاتتك على الطريقة المتيسرة لك. هل من السنة دخول الخلاء باليسرى والخروج باليمنى والعكس في المسجد؟ إذا سألت هل هذا فعله النبي، الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، إلا أن بعض الأئمة يقاعدون قاعدة يقولون اليمنى لكل ما هو إكرام والشمال لكل ما فيه قذر، فإذا استنجيت تستنجي باليسرى، إذا أكلت تأكل باليمنى. هل يستجيب الله دعوة الغفران عند غضب الأب؟ أب من وغفران من؟ انتبه، ما أدري لأن اللهجة لهجة نصارى. ما الرأي في تفسير ابن عاشور؟ أنا أنصح بالقراءة في تفسير أهل السنة كالإمام ابن كثير رحمة الله عليه والإمام الطبري رحمة الله عليه، وهذا وهؤلاء الكرام الذين علم عنهم اتباع سنة رسول الله في تفاسيرهم، وساروا على القواعد العامة لتفاسير أهل السنة والجماعة. ولا أستطيع الآن استحضار القرار النهائي في شأن تفسير ابن عاشور. هل عدم ختان الإناث حرام؟ ليس بحرام، ولكن القول دائر بين الكراهيات والاستحباب، والأظهر لي أن الطبيبة تقدم النصح لمثل هذه الفتاة وتقرر، والله أعلم. كيف يكون الجحود وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر؟ أقول يا قلبي لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال 5 صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن ولا سجودهن فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، فما دام دخل تحت المشيئة فقد خرج من دائرة الشرك والله أعلم. ولا يخفى عليك أن النبي قال أيضا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. الآثار والأخبار في السيرة هل يتجاوز فيها أحيانا؟ انتبه لأنه يبنى عليها أحكام يا دكتور عبد المحسن سلمك الله. هل يجوز زكاة المال على العقار وقطع الأراضي للمباني مع العلم أنها للتجارة وممكن يكون البيع قريب أو بعيد؟ هل يجوز زكاة المال على العقار وقطع الأرض للمباني علما أنها للتجارة؟ فإذا كانت للتجارة معدة للتجارة فعليها الزكاة، فعليها الزكاة تقوم وتقدر، تقوم بالسعر الذي إذا أعلن بيعت تلك الأرض والله أعلم. بهذا القدر أشتدي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله ما دمتم مستعينين بالله ذاكرين له سبحانه وتعالى. قولوا مقولات الصالحين: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا نحث أنفسنا وإخواننا على الدعوة إلى الله قدر الاستطاعة وبذل ما يستطاع من جهد ومال وصحة ووجاهة لنصرة هذا الدين القيم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، وامتثالا لأمر الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة، احذروا العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية، احذروا على أنفسكم هذه المذاهب الكفرية الهدامة الواردة من دول الكفر، وكذا احذروا على أنفسكم أيضا من المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والإرجاء والاعتزال والأشاعرة والأحمدية وغير هذه الفئات الضالة المضلة، عياذا بالله من ذلك. ختاما أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء، وما كان من صواب فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من زلل أو خطأ أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله من كل ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.